موقع أنا السلفي. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب صحيح البخاري ومن كتاب أحاديث الأنبياء، واليوم نتحدث عن بقية باب خلق آدم صلوات الله عليه وسلامه وذريته. وبقي في هذا الباب ثلاثة أحاديث قصيرة نتناولها بإذن الله تعالى. أقرأ عليكم هذه الأحاديث ثم نقف على ما فيها من الفوائد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذا هو الحديث الأول. وذكر أيضا بسنده عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. الحديث الثالث، قال البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب خلق آدم عليه السلام وذريته. وكل حديث سنلاحظ أن فيه مناسبة، وهي أنه يتعلق بشيء يتعلق بنبي الله آدم عليه السلام. أما الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. فمناسبة إيراد الحديث ظاهرة، وهي ذكر حواء، هي ذكر حواء عليها السلام. أما معنى الحديث وما جاء فيه، فقوله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لولا أن بني إسرائيل ارتكبوا مخالفة تتعلق باللحم لم يخنز اللحم. وخنوز اللحم يعني فساده أن يتعفن وينتن. لولا ما فعل بنو إسرائيل ما كان اللحم يخنز. هنا ربما يقول الإنسان: ماذا فعل بني إسرائيل وهل كان اللحم لا يخنز قبل ذلك؟ أولا، الذي فعله بنو إسرائيل هو أنهم لما نجاهم الله عز وجل من الفرعون وأغرق الفرعون وخرجوا من البحر، مروا بواد وسألوا نبي الله موسى الطعام، فأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، أطعمة لا مثيل لها وهي من اللحوم والطيور، وكان ينبغي عليهم أن يأكلوا ولا يدخروا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظهم ورعايتهم. إلا أن بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، فلما كان ذلك ادخروا السلوى، قاعدوا يحوشوا السلوى ويشيلوها يعني. فكان بسبب ذلك أن تعفنت اللحم وصارت سنة في اللحم بعد ذلك. وهنا السؤال: هل كان اللحم يخنز قبل ذلك أو لا يخنز؟ ظاهر الحديث أنه ما كان يخنز، لكن بعض العلماء يقولون: لا، هذه سنة كونية، أنه يتعفن ويخنز إذا تعرض لظروف معينة. طيب، ما هو المقصود هنا؟ قالوا: المقصود أن الإنسان إذا فعل ذلك بحيلة أو معصية، هذا الذي يسبب ذلك بسرعة، يعني إن اللحم يخنز بسبب المعاصي بسرعة، والعياذ بالله. ولذلك والله هذا المعنى ربما كثير منا شعر به ونحن في الصغر، كانت أمهاتنا بيحطوا اللحمة تحت السرير، يعني خزنوا اللحمة، لا كان فيه تلاجة ولا كان فيه غير ولا محفظات ولا حاجة، وكانوا بيحطوا الحاجة تحت السرير ويعملوا لها شوية معالجات كده، وكانت الدنيا بتبقى ماشية. الغرض أن بسبب معصية بني إسرائيل حدث ذلك. قال: ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. فذكر حواء هنا مناسب للكلام عن آدم عليه السلام، وحواء هي امرأة آدم وهي أمنا جميعا، فكلنا من آدم وحواء. وسميت حواء قيل لأنها أم كل حي من إنسان، كل الناس الأحياء دول أمهم حواء، قيل سميت بهذا لهذا الوصف. والذي سماها قيل هو آدم عليه السلام، فلما خلقها الله عز وجل له قال: أنت حواء، فكانت على ذلك تدعى حواء. وأما قوله ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ليس هذا المقصود به أن حواء عليها السلام خانت خيانة والعياذ بالله هي من الفاحشة أو نحو ذلك، كما هو المتبادر ربما عند كثير من الناس وأذهان كثير من الناس. لا، بل المقصود بالخيانة هنا أنها لما سمعت وسوسة الشيطان في الأكل من الشجرة كانت تحض آدم، كانت تحض آدم، فكانت هذه هي الخيانة، كما كان خيانة امرأة نوح وامرأة لوط. كانت امرأة لوط تدل يعني قومها على الضيفان، وكانت امرأة نوح عليه السلام تكفر بعقيدة نوح عليه السلام. أما الخيانة التي هي الفاحشة فالأنبياء منزهون، أعراض الأنبياء منزهة عن ذلك. إذن فخيانة حواء كانت في سماعها للوسوسة وحضها آدم على الأكل. طيب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، قال العلماء أي أن نساء بني آدم بنات حواء يعني كلهن لهن نصيب من ذلك، لهن نصيب من ذلك، إما بالقول وإما بالفعل. ما من امرأة إلا وهي تخون زوجها إلا بقول أو بفعل، يعني لو كذبت عليه هذه خيانة. هذا الذي يقصد به معنى لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فلو كذبت المرأة أو فعلت شيء يخالف ما ينبغي أن تكون عليه الحالة الزوجية هذه تعتبر خيانة بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن حواء خلقت بطريقة معينة، وهذه صارت سنة في بناتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعود، وإن أعوج الضلع أو الضلع أعلاه، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتع بها على عوج. قال العلماء أعلى المرأة هو رأسها، وقال بعضهم أعلى المرأة هو لسانها. أعلى المرأة هو رأسها يعني عقلها، فالمرأة فيها عوج في عقلها، وده شيء مشاهد في سنة الله الكونية، ليست أنها يعني غير عاقلة، لا، المرأة عندها أمور تخل بعقلها، العاطفة الشديدة جدا ونحو ذلك تؤثر عليها في تفكيرها. وبعض العلماء قالوا أعلى ما في المرأة لسانها، يعني هو الذي يسبب دائما للمرأة العوج، يسبب للمرأة العوج. قيل أن حواء ولدت لآدم عليه السلام 40 ولدا في 20 بطن، في 20 بطن، كانت تلد في كل بطن يعني 2 ولد وبنت، يعني ذكر وأنثى، وكان آدم عليه السلام يزوج ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأخرى، وأنثى البطن الأخرى لذكر البطن الأولى، وهكذا. أي نعم. ثم قال البخاري رحمه الله وعن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهون أهل المال عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابا، عافانا الله وإياكم، أهون واحد في النار، أهون واحد في النار قيل أبو طالب، إنه هيعذب إنه يبقى واقف في ضحضح من النار، رجله في النار بس، ده أهون عذاب أهل النار، أهون واحد. فيقال لأهون أهل النار: لو كان لك ما في الأرض شيء كنت من ما في الأرض من شيء كنت تفتدي، لو الأرض دي كلها كانت ملكك بما فيها من ذهب ويعني شهوات وكذا، تفتدي بها من العذاب اللي انت فيه دلوقتي ده؟ فيقول نعم طبعا افتدي به. فيقول الله عز وجل سألتك ما هو أهون من ذلك، وانت في الدنيا انا طلبت منك شيء أهون من كل ده، وهو وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. أنا طلبت منك وأنت في الدنيا أن تكون مسلما لا تشرك بالله، وده شيء هين، لكنك أبيت، وكان ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم. هذه مناسبة الحديث وهي ذكر آدم عليه السلام، وهذا الحديث فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. الغرض أن آدم عليه السلام لما خلق خلق الله عز وجل في ظهره ذريته كلها في ظهره، ونثرها الله عز وجل بين عيني آدم، كل الناس، كل الناس اللي اتولدوا من أول واحد في أولاد آدم لحد آخر واحد نثرهم الله بين يدي آدم، وقال لهم ربهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني كل واحد فينا يا أخوانا وقف الموقف ده، لكننا ننسى ذلك، ننسى ذلك، ما فيش حد فينا يفتكر المشهد ده اللي هو بيسمى الميثاق. أخذ الله علينا الميثاق ونحن في ظهر أبينا آدم ألست بربكم أنا ربكم. كل نطق، حتى فرعون نفسه، حتى أبو لهب قال نعم أنت ربنا الواحد الأحد، لكن لما نزلوا إلى الدنيا وجاءوا في الدنيا بعد ذلك نسوا فأشركوا والعياذ بالله. ولذلك من رحمة الله بنا إنه لم يكتفي بالميثاق الأول، إنما أرسل إلينا الإيش الرسل ليذكرون بهذا الميثاق. فهذا كان الميثاق كان في ظهر آدم. أما الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. أي إنسان يموت مقتولا في هذه الحياة الدنيا ابن آدم الأول يضاف له في صحيفته وفي ميزان سيئاته ذنب هذا المقتول. شوفوا تخيلوا كم إنسان قتل في الدنيا لغاية دلوقتي، ابن آدم ده الأول ده كل دول في صحيفة سيئاته وفي ميزان سيئاته. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، هو اللي عرف الدنيا القتل، كانش الناس يعرفوا القتل. ولذلك يذكرون في السير انه لما حقد على اخيه، وهذا الحديث له قصه وهي مذكوره في القران، ذكرها الله في يعني حال ابني ادم. ملخص هذه القصه ان ادم عليه السلام لما ولدت حواء بطنين فاراد ان يزوج كما هي العاده، فكره الاول هو قابيل قيل كره ان يتزوج اخت هابيل، أن يتزوج أخت هابيل، وأراد أن يتزوج أخته هو التي معه في البطن لأنها كانت أجمل من الأخرى، فنهاه آدم عليه السلام فقال لا بل أنا لن أتزوج إلا هي. فقال آدم عليه السلام لهما تقرب إلى الله عز وجل بقربان وانظروا من الذي يقبل الله منه، إذن فهو صاحب الحق. فقرب كل منهم قربانا، فكان قربان الأول هو قابيل هذا الحاقد الحاسد ده، كان شوية يعني حبوب كده قليلة جدا، وكان قربان الآخر اللي هو هابيل وكان كريما، كان قربانه أن ذبح لله ذبحا. فقبل الله قربانه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الأولاني بخيل، فقبل الله قربانه. فلما كان ذلك بدلا من أن يتوب ويقول أستغفر الله قال لأقتلنك لأخوه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر القصة التي تعرفونها. فقتل أخاه. قيل أنه ما كان يعرف القتل، ما كان يعرف يعني كيفية القتل، قيل أنه عضه عضة قتله فيها زي الحيوانات يعني، ما كانش معروف بقى أنه يضربوا بعض بحاجة، عضه عضة قتله فيها، وقيل أنه ألقى بحجر وكذا ونحو ذلك. فكان بعد ذلك كل مقتول في هذه الحياة الدنيا إثمه إثم القاتل يحمل القاتل، وابن آدم الأول يحمل معه هذا الإثم كذلك. وفي هذا إيراد الحديث يعني تنبيه على ذكر آدم وولدي آدم، وفي الحديث كذلك التنبيه على خطورة السيئة الدائمة، أو التي يصح لو قلنا والعياذ بالله لو قلنا السيئة الجارية، زي ما في صدقة جارية في كذلك إيش سيئة جارية، أي نعم أهي سيئة جارية، كل ما حد يقتل في الدنيا سيئة الجارية بتاعت ابن آدم الأول، وهكذا كل اللي عمله بقى والعياذ بالله فواحش ومعاصي في الدنيا وتركت من بعدهم سيئات والعياذ بالله جارية، سيئات جارية، اللي سن التبرج، اللي سن السرقة، اللي سن كذا، اللي سن كذا، بتوع الأغاني اللي بيموتوا والعياذ بالله ويسيبوا الأفلام والتمثيليات والأغاني وكذا، كل اللي تفضل والعياذ بالله تعد عليهم وهم فين؟ في القبور والعياذ بالله. أنت إذا سننت لأولادك سننا سيئة، علمتهم سننا سيئة، تكون لك سيئة جارية، عافانا الله وإياكم من ذلك. الشاهد يعني من الأحاديث ذكر آدم عليه السلام وما جاء حوله من الأخبار. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.